ما بين الأولاد ما بين الأولاد محل الولد ما بين الأولاد يما القلب راد القلب راد يضوق الفرح يما القلب راد الريس وحلى ما يزفونه يزفونه طفوا شمعته وغمضت عيونه عيونه جسام يا بني الولد جسام يا بني جسام يا بني الولد جسام يا بني عريس وفي باب الخيم عرضت لك الصيني وانزف صارت للحاروب ما صارت العلوية ويومك دمعها بحنيتك جسام شوف شبية حضرت لك ثياب العريس والشمعة تبج عليه والشمعة تبج عليه هدوم الحسن قدرها بمتونة متونة طفوا شمعته وغمضت عيونه عيونه جسام يا بني الولد جسام يا بني جسام يا بني الولد جسام يا بني وحلى ما يزفونه طفوا شمعته وغمضت عيونه جسام يا بني الولد جسام يا بني جسام يا بني الولد جسام يا بني جاسم يا الأحلى من الشمس يا محل كل سنيني للموت رايح يا الولد والوحد مخليني ربيتك لتالي العمر يا شوق تارس عيني بجفوف حضر حنيتك يلطولك يبجيني يلطولك يبجيني والحنة يبسد ونخطف لانه لانه طفوا شمعته وغمضت عيونه جسام يا بني الولد جسام يا بني الريس وحلى ما يزفونه يزفونه طفوا شمعته وغمضت عيونه عيونه غمض عيونه جسام يا بني الولد جسام يا بني جسام يا بني الولد جسام يا بني هاي ابني ارضات الحسن وانا بتعب ربيتك لو ليت يما على المهد بيدش كثر باريتك بهدومك اشتم يا عطر عطشان من شميتك عريس اشوفك بالحليم يلمن ذبح تانيتك يلمن ذبح تانيتك مجنونة بالعريس مجنونة مجنونة طفوا شمعته وغمضت عيونه عيونه جسام يا بني الولد جسام يا بني جسام يا بني الولد جسام يا بني الريس وحلى ما يزفونه طفوا شمعته وغمضت عيونه عيونه جسام يا بني الولد جسام يا بني الولد جسام يا بني انتظرك بباب الخيم وبقلبي يما حجايه شمعة ودل الليل وهلي بصينيتك مغطايه ضايع شبابك بالسحيق بعيوني طاحت رايه يا زفتك صارت بجي وبالخيمة عدنا قرايه بالخيمة عدنا قرايه زفوا عمام اليوم يردونه يردونه طفوا شمعته وغمضت عيونه عيون جسام يا بني الولد جسام يا بني جسام يا بني الولد جسام يا بني الريس وحلى ما يزفونه يزفونه طفوا شمعته وغمضت عيونه عيونه جسام يا ابني يا الولد جسام يا ابني جسام يا ابني.